أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى شأن كل مخلوق في هذه الحياة، والله تعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، خاطب الناس جميعا، الملوك فقراء إلى الله تبارك وتعالى، أصحاب الأموال الطائلة فقراء إلى الله تبارك وتعالى، الشباب فقراء إلى الله تبارك وتعالى، الكبار فقراء إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك العبيد، وكذلك الصغار، وكذلك كل من على هذه الأرض فقير بالذات إلى الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالغنى المطلق، وهو الذي سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ومع ذلك بين كمال غنى مع حاجتنا جميعا كلنا إلى أن يغدونا ربنا تبارك وتعالى، وأن يكسونا، وأن يهدينا الصراط المستقيم مع حاجتنا وفقرنا جميعا إلى ذلك. بين سبحانه وتعالى غناه المطلق عنا جميعا، فقال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ثم بين سبحانه كمال غناه في الرزق وفي الخير وفي العطاء، فقال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص النخيل إذا أدخل البحر. انظروا إلى كمال غناه سبحانه وتعالى، غنى المطلق من جميع الوجوه، وانظروا إلى شدة افتقارنا إليه سبحانه وتعالى، فقر من جميع الوجوه، مفتقرون إليه في غذائنا، مفتقرون إليه في لباسنا، مفتقرون إليه في هدايتنا، وهذه أصول الحاجات الإنسانية، فكذلك مفتقرون إليه في كل شيء. ما هي حياتك يا ابن آدم؟ ما هي إلا أنفاس، أنفاس تخرج، إن لم يعد هذا النفس قالوا رحم الله فلان فاكتق البي ومات، إما أن يصعد فلا يخرج أو يدخل فلا يدخل. سبحان الله، هذا هو حالك، هذا هو حال الذي يسير وكأنه يخرق الأرض أو يبلغ الجبال طولا، هذا هو حاله، هذا هو فقره. نعم هذا هو حالنا، وهذا هو فقرنا وحاجتنا إليه سبحانه وتعالى، وهذا هو غناه المطلق عنا سبحانه وتعالى. ومع ذلك، مع هذا الغنى المطلق، كيف يعاملنا سبحانه وتعالى؟ إن الله يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال في نفس الحديث: يا عبادي إنكم تذنبون أو تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. سبحان الله، مع غناه عنا هو يطلب منا سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة العبد منا إذا تاب من رجل فقد دابته في الخلاء حتى يأس منها وقال أنام تحت شجرة حتى يدركنا الموت، فاستيقظ فإذا دابته أمامه وعليها متاع. ضائع الضال إذا فتح عينيه وإذا به يرى دابته وعليها غذاؤه وطعامه. سبحان الله، سبحانه ما أغناه وسبحانه ما أحلمه وما أكرمه. انظروا إليه كيف يعامل العصاة منا، لا تنظروا إلى كيف يعامل الأبرار، وكل الناس مخطئون، لكن انظروا إلى العصاة إلا من عصمه الله تبارك وتعالى. انظروا كيف يغلو أمم الكفر وكيف يجود عليهم وكيف يفتح لهم الأبواب ليتوبوا إليه سبحانه وتعالى. الذين عذبوا أولياءه وعذبوا أحبابه، تعرفون قصة أصحاب الأخدود، تعرفون سورة القصة التي وردت في سورة البروج، أناس يحرقون عباد الله تعالى بالنار، يرمونهم في النار، يخدون الأخاديد، يعني يشقون الحفر العميقة في الأرض ويقذفون عباد الله تعالى فيها، كأنهم يقولون ماذا؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العز وجل. قالوا آمنا بالله وكفرنا بك أيها الملك الذي تقول أنت أنا إله من دون الله. كفروا بهذا الطاغوت وآمنوا بالله فحفر لهم الأخاديد وأخذ يلقون في الله. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يفتح الباب، يفتح باب التوبة لمن يحرق أولياءه الموحدين بالنار وهم أحياء وإلا أن يعبدون، ويفتح باب التوبة. هذه معاملته للعصاة. يقول جل شأنه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يفتح عليهم النعم، استدرجهم بها. ولو تابوا لأخذوا هذه النعم وأخذوا معها نعيم الآخرة. لو تابوا حتى عند وقوع العذاب أو قرب وقوع العذاب، ولكنهم إذا جاءهم بأس، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. تقسو القلوب، هذه القسوة التي نشكوها إلى الله تبارك وتعالى لا تزال تصاحب الإنسان حتى وقت حلول العذاب. لكن لو آمن إلى قبيل أن يأتي العذاب وآمن، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قوم يونس عليه السلام آمنوا في آخر اللحظات التي انتهت فيها النذارة وما بقي إلا تحقق الوعيد، فآمنوا فمتعهم الله سبحانه وتعالى، أنجاهم الله من العذاب لأنهم آمنوا. هذا على مستوى الأمم وعلى مستوى الأفراد. يفتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة والرحمة. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، ما دامت الروح لم تبلغ الحلقوم فباب التوبة مفتوح. تب إلى الله، تب من الربا، تب من الزنا، تب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تب من الحسد، من الغيبة، من النميمة، من قطيعة الأرحام، من أذى الجار، من الإساءة إلى المسلمين، من الذنوب التي أنت أعلم الناس بها. تب إلى الله تبارك وتعالى فالباب مفتوح. وهل يقف الأمر عند هذا الحد؟ هل يقف الأمر عند حد أن يتوب هذا العبد المذنب الخاطئ المحتاج الفقير إلى الله فيعفو الله تعالى ويتجاوز عنه؟ هناك درجة أعظم من كده، وهي فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سبحان الله، سجلات. الإنسان يتوب إلى الله عز وجل وهي سجلات، وهي دواوين من المعاصي، فيقلبها الله سبحانه وتعالى دواوين من الحسنات. وهذا غاية الكرم، ولا يفعل هذا إلا الله، لأنه هو الغني المطلق وهو الكريم واسع الكرم سبحانه وتعالى. تب وصدقت مع الله وأخلصت بالإنابة إلى الله، لا تنظر إلى الماضي، لا تصدق الشيطان وأعوان الشيطان. يقول تتوب بعد ما بلغت 70، بعد ما بلغت كذا، تتوب بعد ما فعلت وفعلت وفعلت، إيش ينفع توبتك؟ هؤلاء قطاع الطريق، هؤلاء أعداؤك وأعداء الله، لا تنظر لكلامهم. تب إلى الله في أي لحظة، ما دمت لم تغرغر، ما دامت الشمس لم تطلع من مغربها، تب إلى الله وتجد أن الدواوين التي يخوفونك بها تنقلب إلى دواوين للحسنات من فضل الله سبحانه وتعالى. نعيم الله لا ينقص سبحانه وتعالى، وغناه مطلق. ولكن هل هناك من أساس؟ نعم، لا بد من أساس لهذه التوبة، ولا بد من أساس للاستقامة، ولا بد من أساس لقبول العمل. ما هو هذا الأساس؟ أعظم شيء وأساس كل شيء هو أن يعبد الله وحده لا شريك له، أن يوحد الله سبحانه وتعالى، أن نقول لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله، ونحن صادقون في هذه الشهادة ونحقق هذه الشهادة. هذا الكرم الذي رأيتموه، كل هذا الكرم الذي رأيتموه يكون لمن؟ لأهل التوحيد، لأهل النجاة، لمن حقق شهادة أن لا إله إلا الله. أما من أشرك بالله عافانا الله وإياكم، لا ينفعهم من أعمالهم شيء، اجتهد في صلاة، في صيام، في طاعات، في إنفاق، في بر، وهو يشرك بالله تبارك وتعالى، يدعو غير الله، يرجو غير الله، يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يطيع أمر الله، يطيع أمر غير الله، ويعصي أمر الله، وهو يعلم أن هذا تشريع أو قانون لم ينزله الله، مخالف لما أمر الله. كل أنواع الشرك هذه هي الخطر العظيم، وهذه هي التي تجعل كرم الجبار ونعمته وسعة جوده تنقلب غضبا ومقتا وفردا ولعنا عافانا الله وإياكم. مع وجود هذه، مع وجود الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا سمعنا أحدا يتكلم في أنواع الشرك أيها الإخوان، فليكن الواحد منا كله أذنا صاغية يسمع ما هو هذا النوع من أنواع الشرك. إذا كان بهذه الخطورة، إذا سمعنا أحدا يتحدث عن التوحيد، فلنلقي إليه بأسماعنا وقلوبنا لنعرف حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد ونحقق ذلك التوحيد. المسألة ليست هينة. إذا كان كرم الله تعالى لا يكون إلا لهؤلاء، إن الله سبحانه وتعالى كتب أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة محرمة على المشركين. ونحن نريد ماذا؟ نقول الجنة. كل ساع يسعى من عباد الله في هذه الحياة إنما يريد وجه الله، يريد الجنة. ونعوذ بالله أن يكون نهاية هذا الكدح والسعي هي النار، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من سوء المصير. فكيف تتحقق؟ كيف يكون الحال؟ التوحيد أيها الإخوان هو سبيل النجاة في الدنيا وفي الآخرة للكافر وللمؤمن. قد تقولون علمنا كيف يكون التوحيد سبيل نجاة للمؤمن، لكن أنت قلت للكافر. نعم، هذه الخاصية في التوحيد حتى نعرف قيمة التوحيد. المشركون إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا أحاطت بهم الريح وجاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين، فينجيهم الله بأي شيء نجاهم؟ بالتوحيد. فالتوحيد هو مناط النجاة، هو المفزع الذي يفزع إليه حتى الكافر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من المضطر أيا كان يهودي نصراني مشرك مسلم، مضطر يدعو من؟ إذا انقطعت كل الحيل يدعو الله، يستجيب الله؟ نعم يستجيب له الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك فلما نجاه من البر إذا هم مشركون، أو إذا فريق منهم بربهم ليش؟ نسوا الله لما نجوا إلى البر. فالتوحيد ثمرته وفائدته تتحقق حتى بالكافر إذا أخلص فيه في هذه الحياة الدنيا، وإن كان لا يوافق عليه. فبالله كيف تتوقعون أن يقول للمؤمن؟ وكيف ينبغي لنا نحن الذين نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه الكلمة العظيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها آخر كلماتنا جميعا، وأن يميتنا عليها وعلى تحقيق معناها ويحيينا على ذلك، إنه سميع بصير. شهادة لا إله إلا الله ما هي كلمة يا أخوان، ما هي مجرد عبارات لكنها حقائق. هذه هي التي الكلمة التي بعث الله تبارك وتعالى بها أنبياءه جميعا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. انظروا، إذن هذه بعث الله الأنبياء جميعا بشهادة أن لا إله إلا الله، بعث الأنبياء جميعا أن يكفر بالطاغوت وأن يعبد الله وحده. إذن هي هذا معنى لا إله إلا الله، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن العروة الوثقى هي ماذا؟ هي شهادة أن لا إله إلا الله، هذه أساس كل عمل. تقبل الصلاة من غير لا إله إلا الله؟ لا تقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يقبل أبدا، لا يقبل. كما كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لماذا؟ لأنه ليس مبنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. نوحد الله سبحانه وتعالى، والتوحيد هذا الذي هذه ثمرته ليس أي كلام. الإيمان والتوحيد يتفاوت وله حقائق يا إخوان. الإيمان إن كان وراثيا كما هو الحال، نحن ورثنا الإيمان على آبائنا وأجدادنا الحمد لله طيب، لكن لا يكفي هذا، لا يكفي هذا الإيمان إن جاءته شدة، إن جاءت الشهوة من المال الحرام، من النساء الحرام، من أي أمر من الدنيا، وأعرضنا عنها ابتغاء وجه الله هنا نكون موحدين. إن جاء الداعي الذي يدعوك إلى تأخير الصلاة، إلى التهاون في أمر الله وتركته استجابة لأمر الله، هنا اختبر توحيدك. إن سمعت آيات الله ووجدت خشوعا ورقة في قلبك فاختبر توحيدك هنا. وإن وجدتها تقبل على ما حرم الله من اللهو والغناء وتتلذذ به وتعرض عن سماع القرآن، فاعلم أن توحيدك ناقص أو أنه مفقود. فلا بد إذن أن نعلم السحرة الذين وحدوا الله وآمنوا بالله سبحانه وتعالى كيف كان توحيدهم، كيف كان إيمانهم لما ألقوا حبالهم وعصيهم. فألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فماذا كان منهم لما رأوا الآيات البينات الباهرات التي لا يمكن إلا أن يذعن لها القلب ويستسلم لها؟ قالوا آمنا برب هارون وموسى، آمنا برب موسى وهارون، آمنوا بالله سبحانه وتعالى. فأجابهم الطاغوت بالتهديد فرعون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلا أفعلن وأفعلن، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم بجذوع النخل. وآخذ يتلو الوعيد والتهديد الذي ورد في آيات مختلفة من كتاب الله سبحانه وتعالى. فماذا قال السحرة؟ انظروا حقيقة التوحيد من أول لحظة. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر ولعذاب الآخرة أشد. شوف إيش قالوا له، هذا هو التوحيد على طول. جاءت حقيقة التوحيد، هناك الصلب وهناك القتل للجبار الطاغوت يملك ذلك ويتوعد عليه. وأول الأمر إيش قالوا له قبل لحظات، إيش كانوا يقولوا؟ قالوا وإن لنا لأجرا لكنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين، إذا انتصرتم على موسى لكم أجر ولكم الجوائز ومن المقربين. لحظات وإذا بيقول أقتل وأفعل وأفعل، وهم يقولون قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا أبدا. وبعدين إيش الموت؟ فاقض ما أنت قاض، اقتلنا ما يخوفنا. هذا من عرف حقيقة الإيمان وحقيقة التوحيد لا يخاف إلا الله عز وجل ولا يبالي أبدا، لا يبالي في دينه. تقضي ما أنت خاف، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فرعون حدك فين يا فرعون؟ حد إلى أن غرق منها وجاي فرعون، لكن منذ أن وضع رجله في البحر انتهى فرعون، ما عاد الحق. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، تملك هذا الجسد، تقطع هذه الرقبة ممكن، لكن هل تملك القلب؟ هل تملك الإيمان؟ هل تملك أن تنتزع التوحيد؟ لا. هذه قلوب وحدت الله، آمنت بالله، تعلقت بالله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى هو الذي سوف يطهرها ويغفر لها الرجس الذي كنت تكرهها عليه من السحر ومما حرم الله تبارك وتعالى. فخوفهم من عذاب الآخرة جعلهم ينسون عذاب فرعون وصلبه وأمره كله. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ضربوا المثل الأعلى في تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. ما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا 13 سنة إلا ليحققوا شهادة أن لا إله إلا الله. الأمر ليس هينا. نزلت الصلاة نعم لتكمل، لتضيف شعبة من شعب لا إله إلا الله. وفي المدينة نزلت الزكاة والصيام شعب من شعب لا إله إلا الله، شعب من شعب التوحيد، من شعب الإيمان، حتى يكون المرء كل حركاته وسكناته وأعماله لمن؟ لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا يجب أن يكون المؤمن. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 67 شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كل هذه كل أعمال البر وكل أعمال الخير كما هي في مذهب أهل السنة والجماعة شعب من شعب الإيمان. إذا حققت ما أمر الله في توحيده سبحانه وتعالى فيما بينك وبينه، وحققت ما أمر الله فيما بينك وبين الناس، وحققت ما أمر الله فيما بينك وبين نفسك في كل أمر، فأنت بذلك تحقق التوحيد وترتقي بدرجات الإيمان والتوحيد. وهكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. هذه جانب المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، ضع هذا في حسبانك، اتق الله حيثما كنت، أينما كنت اتق الله، في سرك، في علنك، في بيتك، في المسجد، في السوق، في العمل، في أي مكان اتق الله حيثما كنت. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا مع نفسك أنت، كلما غلبتك النفس ففعلت المعصية وهي أمارة بالسوء وهي لابد فاعلة، فأتبع السيئة حسنة تمحو تلك السيئة، ومع الناس وخالق الناس بخلق حسن. فإذا أصلحت سريرتك، أصلحت إيمانك مع ربك، إذا حققت هذا فأنت ترتقي في درجات الإيمان والتوحيد حتى تصبح من المحسنين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين درجة الإحسان، قال له جبريل عليه السلام ما الإحسان؟ أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله كأنك تراه، تصلي ولا أحد من الناس يتهمك في شيء، أنت تصلي لكن أنت تعلم أن شيئا من هذه الصلاة ولو قل لغير الله تحاسب نفسك عنه، هل لماذا كان شيء من هذه الصلاة في غير ما أمر الله لم يكن لله. تنفق المال وأخرجت منه درهما أو دينارا لغير الله، تتذكر أن هذا لغير الله. تطلب العلم تعلما أو تعليما، عليك أن تنظر وأن تتفكر في نفسك أنت، هل هذا الشيء لله ولا غير الله؟ نسأل الله أن يجعل أعمالنا وإياكم جميعا خالصة لوجهه الكريم. فهذا هو تحقيق التوحيد، والتوحيد من شدة صفائه ونقائه أدنى شيء يؤثر فيه ويخدشه، لأنه أنقى الأشياء وأعظم الأشياء. والناس كثيرا ما يرتكبون المعاصي اغترارا منهم بأنهم محققون للإيمان أو للتوحيد، أو بأن هذه المعاصي لا يبرح منها أحد، أو بأنها قد وقعت في من قبلنا، وهذا من غرور الشيطان ومن تزيينه. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لو وقع في زمنهم شيء من المعاصي، هؤلاء كان إيمانهم وكان توحيدهم كالبحر العظيم. انظر إلى البحر مهما تلقي فيه، لو ألقيت فيه نجاسة من بول أو غائط أو ما أشبه ذلك مما ينجس ألقية البحر لا يؤثر. لماذا؟ بحر وسيع كبير، أناس لديهم من قوة الإيمان، من أعمال الخير، من أعمال البر أشياء كثير. وقع في زمانهم أن فلانا زنى وأن فلانة زنت وأن رجلا شرب الخمر وأن كذا. فنجي نحن زي اللي عنده بركة أو برميل صغير ويحط الله يكرمنا وياكم النجاسة كلها عليه، يقول أخي وضع حتى في عهد الصحابة وقعت، فين هذا من هذا؟ هذه تؤثر بقدر ما في القلب من الإيمان من حقائق الإيمان والتوحيد. ولذلك الزاد الذي يثني في هذا الزمان هل فيهم ما هو أعلم، لكن في الأصل في الغالب مثل المرأة التي زنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي إليه يردها وهي حامل، ثم تأتي إليه بالولد فيردها، حتى ثم تأتي إليه بالولد وفي يده سكرة حبل لتبرهن له صلى الله عليه وسلم على أنه يأكل مستغني، تريد أن يطهرها، ثم يرجمها ويقول لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكة أو لو رجعت على أهل المدينة أو على أهل الأرض لوسعتهم. هذه التوبة وهذا الصد مع الله سبحانه وتعالى إذا وقع معه الزنا فعلا يكون كما لو ألقيت النجاسة في البحر، إيمان قوي بهذا العمق، لكن يكون حالهم كحال الذين يزنون ويعصون. يقول لكن عندنا توحيد، عندنا إيمان، أين التوحيد وأين الإيمان مع الانهماك في المعاصي مع مجاهرة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمن كما ننظر في هذا الحديث مثلا نفسه، والحياء شعبة، والحياء شعبة من الدين. انظروا أيها الإخوان لتعلموا حقيقة إيماننا وحقيقة توحيدنا أين نحن من الحياء، من هذه الشعبة، شعبة الحياء التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أين نحن من هذه الشعبة؟ هل عندنا حياء من الله؟ الإنسان منا يأكل والمزمار يغني، المزمار يغني في أي وسيلة من الوسائل، وهو يأكل من نعم الله، وهو هذا المزمار وهذا الغناء. سبحان الله، أين هذا من حياة السلف الصالح؟ نافع يحدث عن ابن عمر أنه كان ماشيا فسمع مزمارا فوضع ابن عمر يديه يعني. قال له نافع لما فعلت؟ قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا براع بيده قصبة، تعرفون المزمار الراعي قصبة ما فيها من الآلات الموسيقية الآن ولا شيء، 1% كم تقدرون. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده هكذا. يقول نافع وأنا يومئذ صغير، نافع ما وضع يده لأنه صغير، بس شاف عبد الله بن عمر وضع يده، هو لسه ما يدري، لسه ما فهم الحكم. هذا الجيل الحياء من الله عز وجل يبلغ به إلى أنه لا يسمع، يعتذر حتى وأنا صغير لأني سمعت هذا الشيء. نحن نسمع المعازف والأغاني ونحن نأكل نعم الله سبحانه وتعالى، أو نحن ننام في صحة وعافية، يتمد الإنسان على السرير للعافية والصحة التي أنعم بها الغني الكريم سبحانه وتعالى. ماذا يقول الإنسان في هذا الحال؟ يقرأ الأذكار الواردة، يقرأ الأدعية الواردة، يحمد الله، ينام على السرير. كم من نائم في سرر المستشفيات، كم من نائم في سجون، كم من نائم في مصائب، في بلاوي، في أمور عافاك الله منها. هل يقول الحمد لله؟ هل يدعو بالأدعية الواردة؟ لا، يسمع الغناء موسيقى خفيفة وثقيلة قبل أن ينام. سبحان الله، أين إيمان؟ أين الحياء؟ ينظر الإنسان إلى امرأة لا تحل له في تلفاز أو في مجلة أو في الشارع وهي تعمل وتقوم بما تقوم بالحركات، ويقول يا أخي أنا مؤمن. الحياء، أين الحياء من الله؟ هذا التعري وهذا التبرج يتنافى مع الحياة تمام المنافى تماما. هو الذي حرص عليه إبليس منذ أن أخرج أبوينا من الجنة ووسوس إليهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، يريد أن يكشف عورتهما. هذا هو الخطة الشيطانية القديمة. إذا نزع الحياء انتهى كل شيء. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، انتهى. فلو قسنا إيماننا بهذه الشعبة، أين حياؤنا من الله عز وجل إذا وجدنا صاحب منكر ولم ننكر عليه؟ نمر بالصبحين وبالليل من أمام أصحاب المنكرات، إما أن يكون فاتحا في المحل والناس في الصلاة، ما نقول صلي، أين حياؤنا من الله يقول؟ يكون ممن يبيع ما حرم الله من الملاهي أو الأشرطة الخبيثة، ما قلنا له هذا حرام، ما قلنا اتق الله يا أخي بالأسلوب بالحكمة بالحسنة، المهم أن ندخل الإيمان في قلبه، ما وقفنا تخويف ولا تهديد ولا إعاد، نريد أن ندخل الإيمان في قلبه ويتوب وينيب إلى الله عز وجل. هل فعلنا ذلك؟ بل ذهب بنا ضعف الحياء إلى أن قد يكون منا من يؤيد صاحب المنكر على من ينكر المنكر، وهذا غاية الجرأة على الله وغاية التجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى، أن نتعاون على الإثم والعدوان ولا نتعاون على البر والتقوى. فلو اختبرنا إيماننا أيها الإخوان واختبرنا توحيدنا عند شهوة لسقط إلا ما رحم الله، عند فتنة لسقط إلا ما رحم الله، فكيف نطمع بما وعد الله تبارك وتعالى به الموحدين المؤمنين الصادقين؟ هذا كتاب الله بين أيديكم، انظروا هل فيه آية واحدة علق الله سبحانه وتعالى فيها دخول الجنة على الإسلام، أو جعل الإسلام شرطا في دخول الجنة، أو وعد المسلمين بأنهم من أهل الجنة هكذا الذين أسلموا؟ لا تجدون إلا الذين آمنوا، الإيمان وليس مجرد الإسلام درجة أعلى، نقول إن شاء الله كلنا مسلمون، لكن الإيمان، الإيمان الذي هذا الحياء شعبة منه، شعبة وشعبة، هل نحن فعلا مؤمنون؟ إذن هل نطمع في جنة الله سبحانه وتعالى؟ هل طمعنا ورجاؤنا فيها وهم وخيال، أم هو على حقيقة، أم هو على شيء؟ يجب أن نراجع أنفسنا أيها الإخوان، يجب أن نحاسبها في كل صغيرة وفي كل كبيرة. ونحن الآن مقدمون على موسم عظيم وهو موسم الحج، وهذه العبادة كغيرها من العبادات إنما بنيت وركبت وأسست على التوحيد. هذا البيت أول من وضعه، أول من أو من جدده هو من؟ إبراهيم عليه السلام. هذا البيت إبراهيم إمام الموحدين الذي حقق التوحيد، فكان هذا البيت على التوحيد، وكان هذا البيت قبلة المسلمين جميعا، لتتوحد اتجاهاتنا جهة واحدة، مبدأ واحد، غاية واحدة، مقصد واحد إلى الله سبحانه وتعالى. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أيش؟ ألا تشرك بي شيئا، أول شيء لا تشرك بي، وطهر بيتي، بعدين ابني البيت، أولا لا تشرك بي شيئا. فبني البيت على أساس التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نكون في أعمالنا جميعا منطلقين من منطلق تحقيق التوحيد وتحقيق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق هذا إلا بهذا. نصلي كيف؟ كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحج كيف؟ كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر الله كيف؟ كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندعو إلى الله كيف؟ كما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أمر من أمره هذا تحقيق التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، والسطر الثاني أشهد أن محمدا رسول الله. فإذا اتخذنا غيره قدوة دعونا إلى الله على غير طريقه، صلينا على غير طريقته ومنهجه، ذكرنا الله على غير طريقته ومنهجه، ما حققنا شهادة أن محمدا رسول الله، كأننا نشهد أن الشيخ فلان أو العلام أو ذا هو الذي يتبع وهو الذي يقتدى به وهو الأسوة. وإن كنا نقول باللسان أشهد أن محمد رسول الله، فتحقيق التوحيد أيها الإخوان هو أعظم مطلب، وهو الذي به تنال رحمة الله وتنال النجاة والفوز في الدنيا والآخرة، ولا يكون إلا بأن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يعبد الله بما شرع وما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو القدوة وهو الأسوة الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم ويميتنا على سنته والاهتداء بهديه والاقتداء به إنه سميع مجيب. وأنا أرى الذي قد أقل وإنما هو من باب التذكير بأمور لا تخفى عليكم ولا على أمثالكم، لكنها مما يجب علينا أن نقولها وأن نرددها وأن نسمعها ونسمعها، لأنها هي الأساس يا إخوان، لأنها هي الأساس، ولا نمل من تردادها لأنها هي الأساس الذي مهما ذهبنا فهي لا بد أن نعود إليه ولا بد أن ننطلق منه. ومعنا الإخوان جزاهم الله خير شيخ علي ومعه من الإخوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، إنه سميع مجيب. يا أسئلة أخي يقول: هل الصوفية من الإسلام؟ نرجو تحدث عن طرق الصوفية. أنتم جميعا الحمد لله تقرؤون كتاب الله وتقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن وجدتم في أي آية أو في أي حديث أن هذه الصوفية أو أن الصوفية من الإسلام، هذا أنتم تعلمون لا يوجد، لا يوجد. يوجد في المسلمين صوفية، صح، نعم يوجد في المسلمين صوفية، لكن في الإسلام صوفية، في الإسلام تصوف ماذا؟ إذن هذا الانحراف وقع من من؟ من المسلمين، هم دخلوا التصوف صار صوفية. أما القرآن بين أيدينا ما في ولا شيء من التصوف أبدا، ما في، كلكم تقرون، لا يمكن، لا يمكن للكتاب الذي أنزله الله تعالى هدى ونورا وشفاء ورحمة أن يأتي بهذا المذهب الغثني القديم الذي يسمونه تصوف. نعم الناس يقصدون الله، كثير يريدون أن يعبدوا الله، كثيرون رهبان النصارى يترهبنون لمن؟ يقولون أنها لله، أما هي العبادة المقبولة. الرهبان البوذيين والهندوس يريدون أن يعبدوا من؟ يقولون أنها يقرب إلى الله، كل واحد يظن هذا. لكن هل هي بالتمني؟ يقول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني لأهل الكتاب، ما هي بالأمنية أبدا، من يعمل سوءا يجزى به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه حاكما ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود. يقول قصدي وجه الله، قصدي الخير، خلي الظهر 5 ركعات قصدي الخير، يقبل الله ذلك؟ لأنه ليس عليه أمر الله. يقول يا أخي الصوفية ذكر لله عز وجل، يذكر الله يا لطيف، يقول 11,000 مرة، وانت تقول سبحان الله والحمد لله 100 مرة، فين 11,000 عن 100؟ يقول يا أخي ما هي بالكمية وما هي بالمتر ولا هي بالسبر، بالاتباع. هل شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ ما شرع. إذا خلاص نقف عنده. القرآن كل ركعة نحن نقول بصلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بكل ركعة نقول هذا الكلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط واحد، طريق واحد مستقيم، هذا هو الإسلام. الطرق الصوفية كم طريق؟ مئات من الطرق. طيب افرض واحد من الشباب اهتدى، اي طريقة اهتدى؟ هذه تقول له الذكر بهذا الشكل، وهذه الرقص عندها بهذا الشكل، وهذه هذا الشكل، كل واحد شكل. ايها دين الله عز وجل، ايها الذي يقبل الله عز وجل. اذا قلت الاقشبندية والقادرية يا اخي ليش محرومين مساكين؟ ليش؟ اذا قلت القادرية قال واحد طيب اتجاه ايش ذنبه؟ وهم طريقة حتى هم كم طريقة طريقة. إذا إيش يقبل الله من هذه الطرق؟ لو دققنا تأملنا لا يقبل شيء، ليست هي هذه السبل، فاتبعوه، اتبعوا الصراط المستقيم ولا تتبعوا السبل ايا كان الاسم فتفرق بكم عن سبيله. فهذه الطرق ماذا نقول عنها؟ لا يتسع المجال للكلام عنها، يكفي ان نعلم ان كل ما لم يشرعه الله باطل، هذه لا اصل لها لا من كتاب ولا من سنه. ومن تصوف من المسلمين ففيه من البدعه بحسده، ان كان تصوفا شركيا فهو مشرك عافانا الله واياه، ان كان على بدعه اقل فهو اقل، ان كان اخذ فقط شيء بسيط فهو بقدر ما اخذ بقدر ما اخذ. اخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. هذه حقائق الإيمان، هذا من التلبيس. أتظنون أحدا يغش ويقول لك أنا غشاش؟ توقع هذا الشيء، لو واحد يبيع طماطم جديد مخمجة ما تصلح، يقول يا ناس تعالوا اشتروا الخربان النظيف الطيب الممتاز الرخيص، هذا الخرب، هكذا هو. فتبغاهم يقولون لك هذا هو البدع، هذه هي الضلالة، هذا يقول لك هذه السنة وهذا الحق وهذا الدين وهذا كذا وهذا كذا. فلا ننخدع، لا ننخدع يا إخوان، فافتقر الله وإياكم الطريق المستقيم. هل هناك علم يسمى علم الروحانية؟ وهل هو التعامل مع ملائكة الرحمن؟ لأن هناك من يدعي بهذا، نرجو التوضيح. يوجد كذابون ودجالون من السحرة ومن الصوفية وهي مختلطة مع بعض، الذين وصلوا بالتصوف إلى هذه الدرجة يقولون نحن ناس روحانيين ويتعامل مع العالم الروحاني، حتى بعضهم ما يأكل اللحم، تنظن دجل اللي مثبت المرة ما يأكل اللحم، يقول عشان أتروحن، اللي يأكل شيء في روح ما يتروحن، ما يأكل إلا نباتات عشان يتروحن يصير هو روحاني ويعيش مع العالم الروحاني. من العالم الروحاني هذا؟ لو قلت اكتب لي طيب في العالم الروحاني، اكتب لك هذه الأسماء، أسماء تقراها ما تتحدثها، اكتب لك هذه أسماء الناس الروحانيين أو الملأ الروحاني، هذا هو الملأ الشيطاني وهذه هي أرواح الشياطين التي يتعامل معها، وهذا هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار: وإني خلقت عبادي حنفاء عن الله عز وجل فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم. هذا هو يحرمون ما أحل الله من الطيبات من أكل ذات الروح بإجيال الشياطين، أسوة في عباد الهنود الذين لا يأكلون أبدا أي شيء في روح، حتى البيض يقولوا هذا نتيجة شيء في روح ما نأكل، ما يأكل إلا نباتات، هكذا عباد الهنود. وهذول السحرة والرجالين يعملون مثلهم لأنهم على نفس المنهج. فهذا العالم الذي يتحدثون عنه ليس عالم الروحانية، هو عالم الشياطين، والشياطين عالم، نعم، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. هذول يتكلموا معهم يوم القيامة إذا بعثهم الله وسألهم ماذا يقولون؟ قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. والملائكة هذه يقولون من الملائكة؟ لا، قالوا سبحانك. إيش قالوا؟ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مشركون، كانوا يعبدون الجن، فيدعون من يعبدون الملائكة وهم في الحقيقة يعبدون ماذا؟ الجن، يعبدون الشياطين من دون الله سبحانه وتعالى. فلا تصدق يا أخي أن في عالم بهذا الشكل، عالم الملائكة الأطهار الأبرار لا يتعامل مع هؤلاء الأرجال، نعم لله عباد الملائكة وهم في كل مكان، يدخل فيهم الله سبحانه وتعالى، يحضرون حلقات الذكر، قد يكونون مع المؤمنين، لهم أعمال كما تعلم، منهم الكرام الكاتبون ومنهم السواحون في الأرض ومنهم من أعمالهم. هؤلاء لا يدعون إلى شرك وعياذا بالله، معصومون عن ذلك ولا يأمرون به، وليسوا هؤلاء من الملائكة. ولا يتعامل هؤلاء التاركون الدين المبتدعون الضالين لا يتعاملون مع الملائكة وإنما مع الشياطين. ما حكم الذهاب إلى العرافين والسحرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له 43 يوما. والرواية الأخرى حديث الآخر وضح أنه فصدقه. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما تعرف بين الروايتين بين الحديثين؟ إن ذهب إليه فقط ذهاب إليه قالوا له باعت فلوسك يا أخي روح عند فلان. راح من حب الدنيا شهوة الفلوس ما درى أنه روح عند فلان ما صدقوا في الكلام بس راح له. هذا 40 يوم لا تقبل له الصلاة عفانا الله وإياه. لكن صدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأن مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا خالفه فقد كفر بما أنزل على محمد. اعتقد أن غير الله يعلم ذلك. قرأت في إحدى المجلات أن قراءة علم الكف ليس من علم الغيب. علم الكف السحر أنواع والخط والرمل أنواع والعرافة أنواع كل ذلك أنواع. فإيش ميزة الكف؟ إيش اللي يخرج القراءة في الكف أو من جزان ناتكم من ادعاء علم الغيب؟ بأي كتاب أم بأي سنة؟ ما الذي يستثنيها؟ جاء فيها نص؟ جاء فيها دليل؟ ما فيها. فهذه كلها أحاديث وأحاديث صحيح. سواء قرأها في كف أو في فنجان أو في طش كبير أو حطها تحت المخدة أو طلع ذا أو سبعة العفاريت أو أي الأشكال لا تنظر تختلف. كل ذلك من ادعاء علم الغيب. ومن صدق أن أحدا يعلم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إلا من ارتضى من الرسول. من أطلعه الله سبحانه وتعالى على شيء من الغيب والأنبياء وهؤلاء قد ذهبوا إلى الله. أو عبد من عباد الله الصالحين لها رؤيا حق في المنام يخبره الله يطلعه على شيء. أمور معروفة محددة. أما هذه الدعاوى العريضة هذه من الباطل. ولا يبركم الشيطان يا أخواني يقول طيب بالجال لا بره طلع الصح. وهذه هي هذه التي يلقيها الشيطان على لسانه. وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة أنه من الفتنة يلقي الله سبحانه وتعالى الشهاب على هذا الذي اختبش أو سمع من الملأ الأعلى كي ومن أجل الغيث الشيطان الولي. فلا يصيبه الشهاب حتى يقول قد ألقى إلى وليه من الأنس كلمة مما سمع طول فيأخذه الأنسي فماذا خلاص يجعل معها 100 كذبة فاتمع الصدق دي 100 كذبة ويخلطها وبعدين ينشرها بين الناس. فيأتي الشيطان وأولياء الشيطان فيقولون فلان كذاب. يعني إذا قال عباد الله فلان كذاب كذاب قالوا شفت اليوم قبل 10 سنوات لما خبرنا عن فلان طلع الصح. طيب ذاك اليوم عقدوا أيام كلها كذب ما ينظروا للنية ينظروا للوحدة. الشيطان وأولياء يتركوا 100 كذبة وعينهم بذوق الواحدة يكرروها من كل مجلس يكرروها من كل مكان يكرروها التي جعلها الله فتنة. فاحذروا يا إخوان كل شيء في فتنة فنحذر من الفتن عافانا الله وإياكم منها. هذا سؤال يعني هناك من المجرمين من يقول إن الله يحل بجسم الإنسان بذاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. من ادعى ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين هو كافر مرتد ويجب قتله بإجماع المسلمين. هؤلاء الحلولية والاتحادية كفار بإجماع المسلمين وهم أكثر من اليهود والنصارى كما نص على ذلك علماء المسلمين. انظر كيف دليل فقط على كفرهم. الله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الذين قالوا إن الله حل في المسيح كفرهم الله كيف يجد الحل في فلان وفلان في الحلال وفي كل واحد أكثر من النصارى؟ هذا حكمهم، وهم كفار مرتدون، لا صلاة لهم ولا ولاية ولا دين ولا إيمان، وليس من هذا الدين في شيء. يقول الأخ نرجو توضيح التوحيد أنواع الثلاثة، هي الذي ذكرت أنت يا أخي، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإن شئت فقل هي توحيد للمعرفة والإثبات، وتوحيد للطلب والقصد والإرادة. يقول هل يكفي الإيمان بتوحيد الربوبية من دون فهم توحيد الألوهية والأسماء والصفات؟ وما حكم من جحد نوعا منها؟ من جحد نوعا منها كافر، لكن لا يكفي نوع النوع، هي كلها أجزاء لشيء واحد. لا يكفي أن تقول إن الله هو الذي يفعل كل شيء، هو خالق كل شيء، يدبر كل شيء، ثم يدعو الإنسان غير الله، هذا لا يكفي. هذا هو السر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا قول المشركين. ماذا كانوا يلبون؟ لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب هل قبل الله منهم هذه التلبية؟ هذا هو السر بعينه. طيب يا اخي قالوا تملكه وما ملك، قالوا ما يملك شيء، هو ما يملك شيء الولي هذا السميع، الله يملك، بس اعطى هذا السميع يعني تصرف. هذا هو الذي يقوله الصوفية اليوم، يقولون ان عبد القادر الجيلاني او البدوي او فلان ما يملك شيء، الله يملك كل شيء واعطاه تصرف. هذه هي نفس الكلمة الجاهلية، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لا، قل إنما أدعو ربي، ربي ولا أشرك به أحد، الله ندعوه سبحانه وتعالى ولا نشرك بربنا أحد أبدا. هل التوحيد ثمرات ظاهرة في الدنيا؟ نعم نعم، اليقين، الطمأنينة، الإثبات، الإنابة، صدق الإيمان في العمل، التعاون مع الله سبحانه وتعالى، الاستقامة على أمر الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، طاعة الله وتقوى الله في السر والعلانية، هذه ثمرات التوحيد. كل خير في الدنيا فهو من ثمرات التوحيد، وكل شر أو مصيبة فهي من عاقبة الشرك والمعاصي. ما معنى الإيمان غيب والإسلام ظاهر؟ هذا معنى حديث ورده النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان الإسلام علانية، الإيمان في القلب، والإيمان في القلب الإسلام علانية، وهو الذي يبينه الحديث الآخر الصحيح، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الإيمان في القلب، والإيمان في العقيدة، اعتقاد، عقيدة، غيب، في هذا المعنى. والإسلام هو انقياد الجوارح، هذا علانية، لكن بينهما تلازم. فإيمان الجوارح أن تطيع الله وتمتثل أمر الله، كما أن من إسلام القلب الإذعان بأمر الله وانقياده. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إنسان يعبد أو يتبع أو يطاع في غير ما أمر الله، تجاوز به حده، جعل الله تعالى حدود، حد للطاعة وحد للاتباع. فإذا تجاوزت بأي إنسان حده فقد جعلته طاغوتا، اتخذته طاغوتا، عبدته من دون الله. الأصنام طواغيت، القوانين الوضعية طواغيت، لأن الله تعالى يقول: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، القوانين نفسها طاغوت، وكل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت. الشيخ الذي يقول للمريدين: إذا مت فأتوني واعبدوني عند قبري، هذا طاغوت. إذا هم عبدوه فقد جعلوه طاغوتا، وإن لم يكن كذلك. حكم من يفضل القوانين على شرع الله، نسأل الله العافية، ومن أحسن من الله حكما؟ لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من فضل شرع الله شرع البشر على شرع الله فهو مثل من يفضل البشر على الله. هذا شرع الله وهذا شرع البشر. من فضل فكأنه يقول البشر أفضل من الله وأعلم من الله في المصالح وأحكم من الله تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا. فأيا كان شرع الله في المسائل المالية في المسائل الاجتماعية، شرع لنا الحجاب، شرع لنا النساء في البيوت، شرع لنا تحريم الربا، شرع تحريم الزنا، شرع تحريم الاختلاط، شرع لنا كل ما تعلمونه من أوامر الله وحدوده، هذا هو وحده الحق والخير الذي يجب اتباعه، واتباع غيره وطاعته شرك وكفر، كما قال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمضطر للقصر يا اخوان، انا ما بدي الرسالة عليكم. القول بحياة الخضر عليه السلام هل هو صحيح؟ لا، ليس بصحيح. كل نفس ذائقة الموت، ولو كان الخضر حيا لما وسعه الا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في دينه ومجاهدة الكفار معه. هل مولد النبي صلى الله عليه وسلم من السنن؟ يعني قصد الاحتفال بالمولد، ما احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا احتفل به احب الناس اكثر الناس حبا للرسول صلى الله عليه وسلم وهم الصحابه، ما احتفلوا به. الذي احتفل بالمولد هم ابغض الناس لدين الاسلام، اول من ابي اوجد البدعه ابغض الناس لدين الاسلام ولاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الروافض الباطنيون المجوس الذين كانوا مجوسا زنادقة في الباطن وكانوا رافضة في الظاهر، وهم العبيديون في مصر. هذا أول من أحدث المولد بعد قرون مئات السنين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أحدث المولد، ويقال إنهم لم يحدثوه إلا احتفالا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم جاءوا إلى 12 ربيع الأول التي مؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي فيها فجعلوها عيد ذبائح وولائم. فقالوا الناس ليش؟ قالوا هذا المولد، لأنه قال يوم ولدت فيه هو يعني ولد فيه ومات فيه، إحنا نحتفل به بمولده، وما أدرانا أنه يحتفلون به بموته. فعادتهم إذا مات من يكرهون جعلوا يوم موته عيدا، ولا احد اكره منهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه هو الذي هدم ملك كسرى، وهو الذي دمر النار اصحابه هذا رضي الله تعالى عنهم، قضوا على نار المجوسيه وهدموا دينهم، فجاءوا هؤلاء بحقد على الاسلام فقتلوا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه الذي ارسل الجيوش الى هناك واوجدوا هذا الدين وفرقوا به المسلمين، هذا الرفض. ثم احتفلوا بيوم موته صلى الله عليه وسلم وجعلوه عيدا وقالوا نحتفل بالمولد. ولو فرض ما قصدهم كذا، طيب انت شوف مناسبتين جاءت وقت واحد، واحدة شوف انها مفرحة، واحدة محزنة مؤلمة جدا، ايها تقدم؟ يعني ايها تحتفل تفرح؟ يقول الحزن يا اخي يغلب على الفرح. فهذا اليوم يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، وليس هناك مصيبة تصيب هذه الامة أعظم من موته صلى الله عليه وسلم أبدا، ما نصاب بمصيبة أعظم من موت النبي صلى الله عليه وسلم وفقده أبدا. فهل نحتفل بهذا اليوم ونجعل عيد؟ سبحان الله، هذا فوق أنه لا دليل عليه كما قلت. البعض يحلق لحيته يقول أن الإيمان بالقلب، نربطه في حذاره. هو المعاصي يا أخوان تتنافى مع الإيمان، والمعاصي على نوعين: معاصي ظاهرة، وهذه هدم لشعائر الإسلام، ومعاصي باطنة وهي تهدم الإيمان الذي في القلب. فحلق اللحية من المعاصي الظاهرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين جميعا ينتبهوا إلى خطره، أنت تهدم شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة التي بها يتعارف أهل السنة، بها يتعارف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سنة وعلامة وشرف وميزة ودليل الأسوة ودليل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى أفضل الفجار إذا شافك تسوي شيء من سهل يا أخي لحية وشتوي هذا، يعني فاهم في نفسه أنه ما يليق بمن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا الفعل. لكن واحد ثاني يقول لو كان واحد بعد يسوي ذلك، يعني نقول هذه لأنها شعار، لأنها قدوة تحقيق للأسوة ظاهرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو إن شاء الله علامة تحقيق ذلك باطلا. فالإنسان لو غلبته نفسه، لو عصى الله فيما قلنا فيما سمعنا، يتوب إلى الله عز وجل ويبدل الله سيئات الحسنات. ولو كان هذا الأخ يعني القائل عنده إيمان في القلب لظهر أثر ذلك على الجوارح. بعض الناس يقول الدين معاملة، يعني قصد ليش بعض الناس يقول الدين معاملة، ايش قصده؟ يعني انا لا اكذب ولا اغص ولا كذا، يبرر نفسه ولا ما معقول، يعني معقول ما يصلي ولا يكذب؟ لكن هو يقول كذا انا ما اكذب وانا ما اغص وانا اغص، يقول له تعال صلي يا اخي اذن، تعال صلي، الدين معاملة، انا قلبي نظيف ولا احقد على الناس ولا اعمل كذا. اعظم معاملة معاملتك مع من؟ مع الله. ليش ما تكذب على الناس؟ ليش ما تغش الناس؟ يعني بالعيب يقول كذا. استحي من الناس، استحي من الله يا شيخ الذي يطعمك ويرزقك ويعافيك، وهو خلقك اول مره واخرجك من بطن امك لا تعلم شيئا، وتعصيه وتترك فرائضه وتقول الناس انا عاملهم بالطيب. كيف تكون معاملتك مع الناس صحيحة وأنت لا تتعامل مع الله سبحانه وتعالى بالحق؟ فالدين معاملة، نعم أول معاملة مع الله وهي توحيد الله أول شيء زي ما قلت، ثم مع عباده اتق الله حيثما كنت، هذه المعاملة مع الله، وخالق الناس بخلق حسن، هذه المعاملة مع الناس. ولا يمكن أن يقبل هذا إلا بهذا، بل ذاك هو الأصل. هل نستطيع كيف نستطيع الجمع بين التصديق بوجود السحر لقوله تعالى يعلمون الناس السحر، وأن نكذب الساحر للحديث الذي ذكرته قبل قليل؟ ما تكلمنا عن تكذيب الساحر، عن تكذيب الكاهن والعراف الذي يدعي علم الغيب. أما الساحر ما يقول أنه كذب فيما سحر، هو إذا قرر أنه ساحر أو سحر ورأينا سحره عرفنا كفره، عرفنا ان هذا كافر. يعني ليش؟ ايش دليل كفره؟ السحر. الله سبحانه وتعالى يقول واتبعوا ما تفعل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ايش كفروا؟ يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. طب ما يقول هاروت وماروت؟ وما يعلمان من احد حتى يقولا، يقولان المتعلم هذا حتى يقولا إننا نحن فتنة فلا تكفر. يقول لا تكفر، شوف فنحن نعلمك الكفر، لا تكفر. هذا الملكان المفتونان يقولان هذا الكلام. فهذا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، وهذا لا يقال للكافر، لأن من كان على التوحيد فإن له في الآخرة ولو شيء يصير سيخرج ولو يوما، فينجو في التوحيد ولو يوما مهما قال من النار، يعني ولو يوم ولو في اخر الازمان لو يوم واحد، يعني ولو في يوم ما سيخرج. لكن الذي ليس له في الاخره من خلاق، الذي ليس له في الاخره الا النار، هذا هو الكافر نعوذ بالله. وهذا هو الساحر غير الكاهن والمنجم. لا، ما في تعلم السحر ولا تعمل، هذا ليس حديث، ولا يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو قول نسب إلى بعض العلماء أنهم قالوا يجوز أن يتعلمه لكي يبطله. وحتى هذا القول ليس على إطلاقه، هو قول مرجوح. فرجوك ما نبغى نطول عليكم يا أخوانا. ما رأيك في رؤية الميت في المنام مع محادثته أكثر من مرة؟ الرؤى احنا منها حق ومنها باطل، قد تكون هذه من رؤيا الحق وقد تكون من أضغاث الأحلام التي يصيحها الشيطان بالباطل. فما بل ما ندري إيش مضمون هذا الكلام وإيش مصار، يجوز هذا وهذا. حكم سد الدهر مثل اليوم الساعة ليلة لا تسد الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، الله سبحانه وتعالى هو الذي يسد الليل والنهار. وحتى الشاعر يقول لعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، أقول لك اليوم هذا اليوم كذا وكذا، إيش فيه اليوم هذا؟ ما أنا اليوم ده شمس طلعت وغربت، أنا أذنبت وفعوقت. مثلاً إذا جاءتني مصيبة أو جاءتني مشكلة، كان له الشرف يقول إني لا أرى أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. ونحن على ما نعطي الله عز وجل إذا وضعت مصيبة قلنا وضعت في هذا يوم مشؤوم، ذيك السنة المشؤومة، ولا يوم الربوع بعض البعض يقول في شهر كذا، بعض يقول في كل هذه من البدع التي لا أصل لها. فما أصاب المصيبة بما كسبت أيدينا نحن، هكذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهذا هو واقع يعفو عن كثير. فإن أصبنا فبما كسبت أيدينا، ما هو عشان أن يبعث في يوم ربوع ولا شهر صفر ولا في أي شيء أبدا، ولا ذنب للليل والنهار، وإنما الذنب للفجار والكفار. حديث الذباب، حديث الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. حديث صحيح رواه الإمام البخاري. يقول بعض الناس إذا الذباب ملوث بمخلوطات الكوليرا ويسقط على كاس لبن هل أغمرها أم لا، علم بأن الذباب محمل بالميكروب. كون الذباب محمل بالميكروب لا هي معلومة جديدة، الحديث نفسه قال فإن في أحد جناحيه داء. هو يقول أنا الله يا أخي كيف أطبق الحديث؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك حط في مطهر وبعدين حط في وبعدين حط في الماء، وقال لك إن في جناحين، في واحد داء وفي واحد داء، فإذا وضعته يغلب الدواء والداء بإذن الله سبحانه وتعالى. هو كده الحديث، وما في اكتشاف جديد، لكن هم سموه مكروب، فيروس، جرثوم، أيا كان الاسم ما في إشكال في هذا. لو أن الذباب تطهر من هذا تلقى لذراتين انتهى، ما في مشكلة، ما في خلاف. لكن هذا يا أخوان لنختبر الكلمة اللي نقولها كل يوم، كل يوم أشهد أن محمد رسول الله، نقولها كل يوم. هل نحن نشهد؟ ما أنا أشهد، أشهد صحيح ولا بس كلام؟ فإذا قال هذا النبي الذي نشهد أنه رسول الله قال حديثا وصح سنده واعتقدنا صحته وعملنا به، نحن نشهد ان محمد رسول الله. لكن والله يقول لك والله يا اخي صحيح نشهد ان رسول الله، بس والله كمان هذا الحديث مشكله، يجوز هذا الكلام؟ والله اخي البخاري هذا لا، حتى البخاري فيه موضوعات، وعلشان ما اعجب حديث واحد في البخاري يهدم البخاري كله ويهدم السنه كلها، لانه ما عجب هذا الحديث. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم، ما في نقاش. لا تقول والله انه صحيح ان الدين حرم الربا، بس والله لو كان بس 5% يعني شويه، هذا الحرج، هذا اذا وجد الحرج هذا يتلافى مع الايمان. لا تقول الله حرم الاختلاط، بس الله لو كان بنت العم ولا بنت الخال يعني كذا، هذا معناته انك ما سلمت النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. ويسلم تسليما يعني ما في حرام، انتهينا خلاص، ما في نقاش، هذا هو الايمان. وهذه شهاده محمد رسول الله. فنجي عند الذباب يمكن ما نحتاج الى الحديث، بعدين ترى ما هو واجب، يعني مو واجب انك تغني تسلم، يعني هذا ارشاد توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو واحد كذب هذا نقض العقيده والايمان. لكن واحد مؤمن بالحديث وصحته بس قال الله نفسي يعني عافت الاله هذا ولكن هذا، ما هو مجبور، ما هو واجب، يلحقه شيء يعني. لكن ليس مثل الذي يقول على كذب في هذا الحديث، ولو رواه البخاري ولو رواه الجماعة ولو كان كذا لم يتنافى مع العلم وفي مكروبات، هذا يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قال لا يكذب الرواة، هناك حديث في معناها من إنسان يخلق ويكتب سعيدا شقي إلى آخر الحديث، هذا حديث كبيرة منها يذكر لعل الأخ يقصد حديث الصادق المصدوق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مرة مثل ذلك ثم يأتيه الملك أو يؤمر الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب نصفه وعجله وعمله وسقي أو صعيد. هذا الذي لعل الأخ يكتبه، كيف يقول مكتوب علي؟ يقول أنا مكتوب علي يا سعيد أم سقي، فما هو الرد عليه؟ يعني يترك الصلاة يقول أنا مقصود من شبي رأي بالله، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ لماذا لا يقول إن شاء الله أني مصر عدام يصلي؟ شوف الله سبحانه وتعالى ما كذب المشركين، كذبهم بهذا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا عذاب، قل هل عندكم من علم؟ كذلك كذب الذين من قبلهم. هذه أولا كذب جاهلية قديمة تتوارثها الأمم يردون بها الأنبياء، أول شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم، كذلك فعل الذين من قبلهم، هذا تكذيبهم. قل هل عندكم من علم ما تخرجوه لنا؟ في علم؟ هيهات، عندك علم أن لا تقدر الشقي في بطن أمك؟ نعم. فهذا إن يتبعون إلا الظن، وإن تتبعون إلا الظن، اتباع الظن والخرف هذا هو الذي أرداهم. ثم قال بعد ذلك تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الحجة البالغة التي أقامها الله على عباده هي هذا الدين، هي هذا الرسول. ولهذا قال في سورة النحل بعد نفس الاعتراف وقال: لنا أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا أعلمنا من دونه من شيء. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول بعد ذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلو أن الله تعالى راض عن شرككم وأعمالكم هذه لما أرسل رسل تحذركم منها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ذاك هداه الله فضلا وذلك حقت عليه الضلالة عدلا منه سبحانه وتعالى. فهذه الشبه كذبها الله تعالى في القرآن ورد عليها في القرآن. فمن يعارض شرع الله بمشيئة الله فهذا هو حاله. لأن القدرية ثلاثة أصناف: قدرية إبليسية كما قال: فبما أغويتني لا أقعدن له صراطك المستقيم. بما أغويتني، ليس بالإغواء أن الله أغواه، هو الذي غوى، هو الذي نعم الله قدر، لكن هو الذي غوى وهو الذي فسق عن أمر ربي وخالف عصاه. هذه القدرية الإبليسية. النوع الثاني القدرية الشركية: لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا، لو شاء الله حديث هكذا. النوع الثالث القدرية المجوسية الذين يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ثلاث أنواع القدرية وكلها ضلال وكلها أبطلها الله سبحانه وتعالى في كتابه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، هل هي هذه الأعمال هل هي فيما نستقبل ونستأنف أو في أمر قد قضي وقدر؟ قال: بل في أمر قد قضي وقدر. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعلامة الشقي أنه ميسر الله على أهل الشقاوة، وعلامة السعيد أنه ميسر له عمل أهل السعادة، هو ميسر له ذلك، لكن لا يحتج بما قد كتب وهو لا يدري ماذا قد كتب. فلا تصل ولا نخليها. يا أخي هذا الموضوع لا ينبغي، يعني حتى لولا نخب به أمام العامة لكان يعني أفضل، لكن لا تقول أصل ولا دليل. إن كان السؤال القصد به يعني والغرض الذي يريد الإنسان القصد، هل سوف يجازيني الله سبحانه وتعالى على شيء وهو اللي قدر عليه يعني جبرني عليه؟ الله سبحانه وتعالى الغني عن طاعتنا كلها، غني عن أن يضل الواحد منا يعاجب على شيء هو اللي جبر عليه، هذا لا يمكن أبدا، ولا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى جعل المعاملة على نوعين كما قال، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يختص برحمته من يشاء، على نوعين، المعاملة الأولى بالفضل والمعاملة الثانية بالعدل. فأما الفضل فللمؤمنين، فضل منه سبحانه وتعالى، مثل حديث اليهود والنصارى، نحن عملنا من بعد العصر إلى غروب الشمس، أعطانا الله ضعف ما عملوا من طلوع الشمس، قالوا لما يا ربنا؟ قال هل غمضتكم أو هل عملتكم شيئا للحق؟ قالوا لا، قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء، أعطيت هؤلاء أكثر منكم وقد عملتم أكثر منهم، لكن هل ظلمتكم بحقكم؟ لا. فالله تعالى يتفضل على المؤمن من عنده سبحانه وتعالى، الإيمان نفسه فضل من الله، زيادة الحسنات فضل من الله، الطاعة القدرة الجسدية اللي أعطانا إياها حتى نطيعه فضل من الله، الغذاء اللي أعطانا إياه القواعد على الطاعة كل من الله، كل إياك نعبد وإياك نستعين كل من الله، كل فضل من الله. والكافر وكله الله إلى نفسه، هدانا لهم حجة، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما شاكرا. لو جاء واحد يوم القيامة يا رب أنا لما كنت في الدنيا ما بلغني لا آية ولا حديث ولا سمعت شيء من الدين، هذا يقول مثل الذين يقول لهم خازن جهنم، ألم تأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ لا، ما هو مثله، ما يعامل الله مثله ولا يظلم ربك أحدا. هؤلاء يمتحنهم الله في عرفات القيامة، لأنه معبود الصغير لحكمه، أنت كيف؟ الأزدمن أو الهارم الذي ما أدرك الإسلام الذي آخر أمر ما فقه منه شيء له حكمه، هؤلاء لهم حكم، لكن السميع البصير العاقل الذي بلغه أمر هذا الدين ورفض الاستجابة له وقال القدر. حتى لو جاء يوم القيامة قال يا رب أنت ما يسترق للعمل الطاعة، هل هذه حجة عند الله عز وجل؟ الله عز وجل أعطاك القدرة وأعطاك الهداية وأعطاك البصيرة وأعطاك وأقام عليك الحجة، فالحجة لله، قل فلله الحجة البالغة، وليس لأحد من الخلق حجة على الله تعالى بعد الرسل وبعد الحجج والنذر. لحم الإبل صحيح أن ينقض الوضوء وصلاة التسابيح شيخ عليك، يلا صلاة التسابيح هذه عليك، ايش رأيك فيها؟ لا الراجح فيها ايش هو؟ انه ايش صلاة التسابيح كما سمعتم ان الراجح عدم صحتها، هذا هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية. يعني كما تصورت من الشيخ حديث موضوع المثل منكر، انت لو قرات المثل وحده ترى النكارة فيه يغزون ما يعني، لكن الحمد لله هذا قول العلماء الاسباب، يوجد من يخالفهم نعلم، نعلم ذلك، ونعم يوجد من يخالفهم، لكن انت تبع ان شاء الله ما هو الافضل ان شاء الله والارجح. لحم الابل ينقض الوضوء، قراءة القرآن يقول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن، الالتزام بذلك بدعة، لكن لما مرة تقول صدق الله بآية سمعتها ليس هذا طيب خلاص صح. واخر دعوانا الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.